حديث صدو بسرسي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كسي عبد الله كري مسعود خدج رازي بتن يبود أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة يغن بالي خد صلاة خد لبن هوتا دس بيج فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار قوتا من كون السيبر أبو من بينا فوجدت حجرين من دبر ديتن والتمست الثالثة فلم أجد اليسيج قريا من أدي فأخذت روسة فأتيت بها من كرسلك دي من الكرسلها أبو بيغنبالينا صلاة خد لبن فأخذ الحجرين وألقى الروثة هر دبر هلقرتن وراكرن وأف روثها أف كرسلها أف بيساتها هوفت وقال أقول هذا ركس أبيو بيس أبيو نجس